شيء أكبر شهادة. أي شهيد أكبر شهادة؟ موضع شيء موضع كلمة شهيد. من الشهيد الذي هو أكبر شهادة؟ أي شهيد هو أكبر شهادة؟ كأنه قال لا شهيد أكبر شهادة من الله سبحانه وتعالى. قل الله. وإما أن تقول قل الله هي الجواب، أي الله عز وجل هو أكبر الشهداء شهادة، وإما أن تكون الجملة كلها الله شهيد بيني وبينكم هي الجواب. فإما الجواب كلمة الله فقط، ثم جاءت كلمة شهيد بيني وبينكم جملة مستأنفة، يعني هو شهيد بيني وبينكم، وإما الجملة على بعضها الجواب. ده من ناحية الإعراب، من ناحية المعنى هو واحد تقريبا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، لأنه سبحانه وتعالى إذا كان الشهيد بينه وبينهم كان أكبر شهادة له صلى الله عليه وسلم. لما يكون الإنسان محتاج لحجة يكون الاعتقاد بتاعه أصلا هو الشهادة، واعتقاده توحيد الله عز وجل وهم مشركون، ويكون الله سبحانه وتعالى اللي هو الإله الواحد الذي يعبده هو الشهادة، يبقى مين اللي حجته أقوى، النبي صلى الله عليه وسلم ولا المشركين؟ ولهذا يقول قل الله شهيد بيني وبينكم، لأنه يعني إذا كان الشهيد بينه وبينهم كان أكبر شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن الجواب تم عند قوله قل الله، يعني الله أكبر شهادة، وخلصت الجملة. ثم ابتدأ فقال شهيد بيني وبينكم، يعني هو شهيد بيني وبينكم. يبقى إما الله شهيد بيني وبينكم ولهذا كان أكبر شهادة. وضحت؟ تاني. يبقى إما الجواب كلمة الله شهيد بيني وبينكم، ما هو السؤال أي شيء أكبر شهادة؟ الله شهيد بيني وبينكم، فلأنه شهيد بيني وبينكم كان هو أكبر شهادة، إن هو الإله الذي أعبده. وخبرت إزاي؟ الله بأسمائه وصفاته وما شاهدنا من مخلوقاته وقدرته هو أكبر شهادة. فإذا كان أكبر شهادة هو الإله الذي أعبده، يبقى أنا أكبر حجة على أن كلامي صح وأن رسالتي صحيحة، لأن اللي بيشهد لي هو نفسه الذي أعبده. الشهادة مش خارجة عن الموضوع، لا ده هو نفس الموضوع هو الشهادة. وإما يكون الجواب قل الله، يعني الله شهيد بيني وبينكم، ثم قال شهيد بيني وبينكم، هو شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن، يعني أوحى الله إلي هذا القرآن الذي تلوته عليكم لأنذركم به، لأجل أن أنذركم به ومن بلغ، أي ولأنذر به من بلغ إليه، كل من بلغ إليه من موجود ومعدوم ومن سيوجد في الأزمان المستقبلة اللي تأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا القرآن نذارة له. قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به أنتم فقط، لا، قال ومن بلغ، يعني ومن بلغه هذا الكتاب وهذا القرآن. وهذه الآية فيها من الدلالة على شمول أحكام القرآن لمن سيوجد كشمولها لمن قد كان موجودا وقت النزول. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، في قراءة مش على سبيل الاستفهام، لا على طول إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، فإما الاستفهام للتوبيخ والتقريع، وإما أن تكون إخبار إنكم تشهدون على طول. قل لا أشهد، أي أنا لا أشهد معكم، أي أنا لا أشهد معكم، لأن هذه الشهادة باطلة كما قال تعالى فإن شهدوا فلا تشهد معهم. قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم هل أنتم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ استفهام، كيف تشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، أنا لا أشهد هذا الكلام، قل لا أشهد، إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون، أي من شرككم أو من الذي تشركون، ما إما أن تكون موصولة بمعنى الذي أي من الذي تشركون، وإما مصدرية يعني هي والفعل اللي بعدها بمعنى المصدر، ومصدر من فعل تشرك إيه؟ الشرك، أي من الشرك، وأنا بريء من الشرك أو من الأصنام التي تشركون بالله عز وجل. فإما ما موصولة بمعنى الذي من الذي تشركون من هذه الأصنام التي تشركون بالله عز وجل، وإما مما تشركون ما مصدرية يعني ما والفعل اللي بعدها بمعنى مصدر، والمصدر من تشرك الشرك أي بريء من الشرك أي من الأصنام أو من الإشراك أو الشرك بالله عز وجل. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون، لاحظ أيضا تكرار كلمة قل قل قل قل من أول السورة إلى الآن، زي ما ذكرتكم بالأمس انتبه إلى كلمة هو هو هو، برضه تنتبه إلى كلمة قل قل قل، هذا كثير جدا في الآيات المكية، لأنهم بيتهموه اتهام باطل صلى الله عليه وسلم إن القرآن جاء من عنده من عند النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنهم يعلمون أنه ما علمه بشر وانه صلى الله عليه وسلم نبي امي، فهم هذا كل اتهموه بذلك. فلما يبعده يقول له قل قل، يعني الكلام مش ايه، مش كلامك انت، انت مجرد رسول تبلغ، قل لهم هذا الذي اخبرك به، قل لهم هذا القول ايش هو، يعني في الايه دي لوحدها قل متكرر 4 مرات، وفي الثلاث ايات اللي قبلها متكررة حوالي 5 مرات او 6، 5 مرات تكرار كلمة قل في السور المكية كثير، خاصة في هذه السورة جاءت تحاجهم وتقيم الحجة عليهم. قل أي شيء أكبر شهادة، وإنني بريء، وإنني يا أهي مد طبيعي، وإنني بريء الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون الذين آتيناهم الكتاب الكتاب هنا اللي هو ايه اللي هو ايه ها التوراة والإنجيل فالكتاب ده اسم جنس يشمل التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب السماوية الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم يعرفون مين قيل النبي وقيل القرآن إذن الوارد عندهم في الكتب السابقة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته القرآن في نبي اسمه أحمد وأنه معه رسالة هي القرآن يبقى كان المعروف عندهم في الكتب مش بس النبي صلى الله عليه وسلم لا والرسالة التي يأتي بها والرسالة التي يأتي بها الرسالة الخاتمة كانت معلومة عندهم كانت معلومة عندهم فالمعنى هنا يعرفونه يعني يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون الكتاب الذي جاء به ونزل عليه هو القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم طب لو حبيت أقول لك أنت تعرف الحاجة معرفة شديدة إيه الشيء اللي أنا أذكره غير الأبناء أقول لك أنت عارف الموضوع ده زي ما أنت عارف ابنك طب ممكن أقول إيه تاني غير الأبناء ممكن واحد يقول لي كده حاجة أنت تعرفها معرفة شيء زي ما أنت عارف اسمك مش كده آه مش كده كما يعرفون آباءهم كما يعرفون آباءهم طيب معرفة الاسم معرفة الاسم ومعرفة الابن أو الابن ما نقولش الابن معرفة الاسم ومعرفة الابن ما حدش يقول الاسم ولا الابن الألف هنا ألف وصل تقول الابن الاسم ماشي الغلط تقول الاسم غلط الجماعة اللي يكتبوا كلمة الاسم مع الكراسة ويعمل الهمزة بمدرسة عربية ما ينفعش الاسم الابن واضح معرفة ذات ولا معرفة معنى الاسم لا مش ذات فين اسمك ايه اسمك ايه فين مسكه بيتمسك لا الاسم ده شيء مش ذات كلمة مش كده لكن الابن يتمسك او ابن اهو مش كده يبقى يعرفونه كما يعرفون الاشياء الواضحة بالنسبة لهم الممسوكة باليد المادية واخدين بالكم ازاي غير الشيء اللي ما يتمسكش فيكون الاوقع الشيء الذي يمسك باليد مش الشيء اللي مش ممسوك باليد فاهمين ازاي اه الاسم يتغير لكن الذات ما تتغيرش الاسم يتغير مش النبي صلى الله عليه وسلم غير اسماء بعض الصحابة ها غيرها زي ما غير مين ها عاصية وسماها برة بدل عاصية بقت برة وغيرها اذا يا اخواني الاسم هيتغير لكن الابن مش هيتغير ابدا فهذه ذات لا تتغير مش ممكن الابن هيفضل ابن ملوش سبيل اخر لتغيير فمعرفة الابناء معرفة الشيء الذي يمسكونه بايديهم ولا يتغير ولا يتبدل فهي اقوى معرفة الاسم ايه تاني زي ما انت عارف ايه فهتجد ان التشبيه ان يعرفونه كما يعرفون ابناءهم فيها من المبالغة إلى غاية الإتقان إجمالا وتفصيلا. إجمالا وتفصيلا يعني إيه إجمالا وتفصيلا؟ يعني أنت تعرف ابنك على وجه الإجمال كده أن دوت ابنك، وعلى وجه التفصيل، وعلى وجه التفصيل إن واد لسانه طويل، إن واد لعبي، إن واد ذكي، إن واد، تعرفه على وجه الإيه؟ التفصيل، إنه صادق، إنه أمين، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ذاتا إجمالا كده وتفصيلا. الاسم ما فيهوش الكلام دوت، فالتشبيه بأنهم يعرفون كما يعرفون أبناءهم غاية في المبالغة. يعني بتقعد تفكر كده، طب ايه اللي ممكن اشبه بيه ان انا اعرفه المعرفة الشديدة ديت؟ مش هتلاقي زي ابنك ابدا في معرفة ذاته وصفاته. يعرفونه كما يعرفون ابناءهم صلى الله عليه وسلم، الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. يا ترى دي جملة ابتدائية ولا جملة معطوفة على حاجة تانية؟ قيل ان هذه الجملة معطوفة على قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب قبلها، يبقى الذين آتيناهم الكتاب الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون بهذا القول على النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار نبوته صلى الله عليه وسلم. فالمعنى أن الكفار الخاسرين لأنفسهم بعنادهم وتمردهم لا يؤمنون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده معنى الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون لو كانت الجملة ابتدائية. طيب لو كان على وجه الآخر فيكون أولئك الذين آتيناهم الكتاب هم الذين خسروا أنفسهم بسبب ما وقع فيه من البعد عن الحق وعدم العمل بالمعرفة التي ثبتت لهم فهم لا يؤمنون. إذا إما دي جملة ابتدائية، الذين آتيناهم الكتاب خبرهم إيه؟ ها؟ لا يؤمنون بما جاء به الرسول فهم لا يؤمنون. وإما الذين آتيناهم الكتاب دي معطوفة على حاجة قبلها اللي هي الذين خسروا أنفسهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، أو تقول الذين خسروا أنفسهم معطوفة على الذين آتيناهم الكتاب. الذين آتيناهم الكتاب هم الذين خسروا أنفسهم، الذين آتيناهم الكتاب هم الذين خسروا أنفسهم بسبب ما وقعوا فيه من البعد عن العمل بما جاءهم من الحق الذي كان ينبغي أن يؤمنوا به. ومن أظلم ممن افترى أي اختلق على الله كذبا فقال إن التوراة والإنجيل ما كانش فيها ذكر محمد وليس فيها ذكر القرآن. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، مين الكذاب واللي أشد كذبا من رجل جاءته الرسالة وجاءه الكتاب فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر القرآن ثم بعد ذلك ينكر ذلك. ومن أظلم يعني لا أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته التي كان ينبغي ويلزم الإيمان بها لوجود المعجزة الواضحة البينة. فجمع هذا الإنسان بين كونه كاذبا على الله ومكذبا بما أمر الله بالإيمان به. ومن كان هكذا فلا أحد من العباد أظلم منه. إنه أي إن الشأن أن هؤلاء لا يفلحون أبدا لأنهم ظالمون. إنه لا يفلح الظالمون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. يبقى على المعنى الأول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم جملة وانتهت. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون جملة ثانية، أو تكون معنى الآية أنهم جملة واحدة، الذين آتيناهم الكتاب الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم. وضحت ازاي؟ يبقى اما تكون جملة واحدة واما ممكن يكونوا جملتين، الاولى جملة والثانية جملة. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته. انه لا يفلح الظالمون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته شوفوا بقى الآيات اللي خدناها النهاردة. أولها قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. يبقى أول حاجة عندهم شهادة واضحة أن الله هو الله، فالله سبحانه وتعالى شهيد على نفسه، شهيد على نفسه بما له سبحانه وتعالى من الدلائل الواضحات البينات. ثم بعد ذلك هذا الإله الذي يعرفونه وأنه أكبر شهادة لا يحتاج إلى شهيد سبحانه وتعالى، أنزل كتابا إليهم إلى هؤلاء القوم، وفيه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر الكتاب ذكر القرآن، وهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرفون الكتاب كما يعرفون أبنائهم. يبقى إن الآيات عايزة تثبت أن المشركون دول ما لهمش أي حجة. فمسألة الإيمان بالله بقى كل الصورة على فكرة ماشية على الوتيرة دي، اللي واخد على القصص ونقعد نحكي قصص، لا مفيش قصص في الصورة دي، القصص دي كلها أدلة ودلائل، أدلة وبراهين، أدلة وبراهين، أدلة وبراهين. فالله شهيد سبحانه وتعالى هو أكبر شهادة من أي شيء، فجب فيها الشك عندهم. وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، فالله هذا الذي يشهدون أنه هو الله هو الشهيد على نفسه سبحانه وتعالى، والشهيد لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. دي رقم واحد. رقم اثنين، طيب آمنتم بالله؟ آمنا بالله. أنزل إليكم كتاب؟ أنزل إلينا كتاب التوراة والإنجيل. طيب في الكتاب اللي بين ايديكم اللي انتم امنتم به كما تزعمون ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وذكر القرآن، ولكن انتم ظلمتم انفسكم ولا اظلم منكم اذ انكم قد انكرتم ذلك. يبقى الحاجات الواضحة جدا، الايمان بالله، الايمان بالرسول، الايمان بالكتاب، المسائل الواضحة بالنسبة لهم اصبحوا يجادلون فيها ويمترون فكيف بسواها. فدي ادلة دامغة. يلا نقول بقى الثلاث ايات مع بعض. قل اي شيء اكبر شهادة؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ أين ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، في كلام هنا مقدر، ثم ديت معطوف عليه، ويوم نحشرهم جميعا كان كيت وكيت وكيت وكيت، ثم نقول الذين أشرف. هو يوم الحشر أول حاجة نقول الذين أشرف أين شركاؤكم، ولا فيها جملة من الأحداث والأفعال والأقوال، في جملة كثيرة، ثم في طيات ذلك أو بعده يكون هذا السؤال لهؤلاء المشركين. ويوم نحشرهم جميعا كان من الأمور الهائلة العظيمة كذا وكذا وكذا، ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم، استفهام للتقريع والتوبيخ. فين بقى الشركاء بتوعكم؟ مش زعمتم لكم شركاء ودولت أعوان ليكم ويسندوكم ويقفوا معكم وينفعوكم أو يضروكم؟ فين الشركاء؟ أين الشركاء؟ ونسب الشركاء إليهم لأنهم لم تكن أو لأنها لم تكن شركاء في الحقيقة. إيه؟ مش أين الشركاء، لا أين شركاؤكم، يعني اللي زعمتم أنهم إيه شركاء، أين شركاؤكم. زي ما أقول لك إيه، فين علمك بقى يا سيدي، يعني إيه مش فين العلم، لا لا فين علمك، يعني علمك المزعوم. واضح؟ لما يقول أين شركاؤكم بالوحدها كده تعني ايه؟ ما اضفتموه الى انفسكم انه شركاء وجعلتوه شركاء لله عز وجل. واضح؟ اين شركاؤكم، وجاء التأكيد بعد قول شركاؤكم، فليس هذا الذي نسبتموه الى انفسكم نسبة حقيقية، بل كانت مزاعم تزعمونها. اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، يا تزعمونها شركاء من دون عز وجل. اصل الجملة التي كنتم، اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمونهم، تزعمون انهم شركاء يعني، وحذف المفعول به. اين شركاؤكم الذين، ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا اسف، ثم نقول الذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. التفسير بتاع الآية دي يا اخواني هيمشي في اتجاهين، هنخلص الاتجاه الاولاني بتفاصيله ثم ننتقل للاتجاه الثاني. قالوا ان الله سبحانه وتعالى اخبر بقصص المشركين وافتتانهم بشركهم، ثم اخبر ان فتنتهم لم تكن حتى رأوا الحقائق إلا أن انتفوا من الشرك. يعني قال لك نظير هذا أن ترى إنسانا يحب غاويا، إنسان يحب غاويا، فإذا وقع في هلكة تبرأ منه. واحد بيحب واحد فاسد، إنسان فاسد، فلما أوقعه هذا الفاسد في الهلكة تبرأ منه، فتقول ما كانت محبتك إياه إلا أن تبرأت منه، ما كانت محبتك إياه إلا أن تبرأت منه. نفس الكلام هذه الآية قوله تعالى لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فالمعنى هنا فتنتهم معناه إيه؟ كفره، كفره، زي ما يقولوا كده ما كانت محبتك إياه إلا أن تبرأت منه. نفس الكلام ما كانت فتنتك، يعني ما كان كفرك به، ما كان كفرك إلا سببا في أن وقعت في هذا الكذب، أن قلت والله ربنا ما كنا مشركين. فتنتك وكفرك هو اللي أوقعك في الكذب، هو اللي أوقعك في الجحود، أنا قلت والله ربنا ما كنا مشركين، وهم عارفين أنهم كانوا إيه؟ أنهم كانوا مشركين. إيه اللي أوقعهم في هذا؟ فتنتهم، كفرهم. فالمعنى على هذا كفرهم، أي لم تكن عاقبة كفرهم الذي افتقروا به وقاتلوا عليه فين؟ في الدنيا، إلا ما وقع منهم الآن من الجحود والحرص على نفي هذه الحقائق، حيث قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ده المعنى، لسه احنا في الاتجاه الأولاني، ده المعنى الأول فيه. المعنى الثاني في نفس الاتجاه، قيل فتنتهم أي جوابهم، يعني لم يكن جوابهم إلا الجحود والتبرؤ من هذه الآلهة. خلاص. طيب الاتجاه الثاني بقى لتفسير الآية، قال لا يجوز أن يقع منهم كذب في الآخرة لأنها دار لا يجري فيها إلا الصدق، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال لك ده مش من الكذب، يوم القيامة محدش يقدر يكذب، يوم القيامة محدش يقدر يكذب، ده لابد أن ينطقوا بالحق ويقولوا الحق، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى ولا يكتمون الله حديثا. قال لك لا، ده مش من الكذب والجحود، أمال إيه؟ ده هذا من قولهم حقيقة، هم فعلا بيقولوا كده، هم كانوا في هذا الشرك وهم شايفين ان هم كده صح، وان ده مش شرك، وهم شايفين ده كده صح وان ده مش شرك. قال فقوله، ومعنى قوله والله ربنا ما كنا مشركين، نفى شركهم عند انفسهم، اي في اعتقادهم، ففي اعتقادهم انهم غير مشركين. واضح اخواني؟ فالانسان تعافي الكذب وسد الكذب وخلاص بقى عايش فيها، هم دولت، هم دولت اشركوا، وبعد كده لانطماسهم في هذا الشرك واستمرارهم فيه نسوا انهم ايه؟ انهم مشركون. عاش بقى ان هو عابد وان هو بيعبد اشهد حق العباده وانه وانه كده، هذا كله مما اعتقدوا حتى وافى ربهم سبحانه وتعالى. خلاص تعالى بقى اللي نفي اسمه ونفي الحقائق هو دي، واصبح عنده ذلك الباطل ينطق به كانه هو الحديث الحق، وليس الامر كذلك، يعذبه طبعا طبعا. فهذا الذي طمس على قلبه فاستمر في هذه الذنوب والمعاصي حتى صار يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، ما يقولش بقى خلاص ما هو ما عادش شايف الحقيقه، لا، لانه ما عادش شايفها بسبب ما قدمه مما ادى به الى هذا الحال. اذا قول الله تعالى ويوم نحشرهم جميعا، ثم حدثنا الاشياء ما حدث الشيء الكثير، ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. سؤال تقريع وتوبيخ، يعني مش شايفين حد معاكم منهم، ولو كانوا موجودين فانهم لا ينفعونكم شيئا. ثم لم تكن فتنتهم، جوابهم على هذا السؤال او كفرهم، آل بهم الى ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، آل بهم الى الجحود والنكران الى الشيء الذي هو حقيقة، او انهم قالوا هذا الكلام فعلا وهم يعتقدون ذلك. انظر كيف كذبوا على انفسهم، طبعا كذبوا على انفسهم تدل على اي معنى فيهم؟ المعنى الاول، الاول، لان الثاني قال لك ما كذبوش، وان دي بالنسبه لهم بالنسبه لاعتقادهم. انظر كيف كذبوا على انفسهم تدل على المعنى الاول، وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر كيف كذبوا على انفسهم بإنكار ما وقع منهم في الدنيا من الشرك، وضل عنهم يعني زال عنهم وذهب افتراؤهم ما كانوا يفترون،

ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ومنهم من يستمع إليه هذا بيان ما كان يصنعه بعض المشركين في الدنيا فالضمير في قوله ومنهم أي من الذين أشركوا بعضهم يستمع إليك أي حين تتلو القرآن ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة جعل الله سبحانه وتعالى على قلوبهم أكنة أكنة يعني أغطية جمع إيه جمعية أكنة كنان كنان جمعية أكنة وكننت الشيء وأكننته يعني أخفيته مش كده وجعلنا على قلوبهم أكنة يعني أغطية وجعلنا على قلوبهم أكنة إما أن تكون جملة مستأنفة للإخبار بمضمونها إن هؤلاء على قلوبهم أكنة أو محل نصب حال أي ومنهم من يستمع إليك حال كونهم على قلوبهم أكنة وجعلنا أي قد جعلنا على قلوبهم أغطية كراهة أن يفقهوا القرآن أو لئلا يفقهوه وفي آذانهم وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقر والوقر أي الصمم وقرت أذنه أو وقرت أذنه معناها صمت صمت يعني جعل في آذانهم ما سدها عن استماع القول وهذا تشبيه بوقر البعير البعير وهو مقدار ما يطيق أن يحمله ما يحمله البعير بكأن مسدود آذانهم وذكر الأكنة والوقع أو ذكر الأكنة والوقع تمثيل لفرط بعدهم عن فهم الحق وسماعه كأن القلوب لا تعقل والأسماع لا تدرك وجعلنا على قلوبهم أكنة أو طين وفي آذانهم وقع مسدود بهذا الوقع يبقى ده مبالغة في بيان ان حالهم ايه ان مش واصل الحق طب ده في اول الآية ومنهم من ايه من يستمع اليك خلي بالك ومنهم من يستمع اليك طب ما بيسمع هو بيستمع هو ها الزبا في اذانه وقف احنا قلنا في فرق بين سماع الاذن وسماع الايه وسماع القلب في سماع التدبر والتعقل والفهم هذا يكون من البشر اما السماع الذي هو كالدواب مش ده المقصود مش دوت المقصود ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية بناء على ذلك وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها لا يؤمنوا بها هذا كله كان عقوبة بسبب كفرهم واستمرارهم فيه وجحودهم وعنادهم وحلفهم على الكذب وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. حتى هنا لها معنيان، حتى لها معنيان، إما حتى الابتدائية وإما تكون حتى الجارة وما بعدها في محل جار. يعني حتى الابتدائية بيقع بعدها الجمل، فجملة يجادلونك حتى إذا جاءوك يجادلونك دي في محل نصب حال، إذا جاءوك في حال كونهم يجادلون، إذا جاءوك حال كونهم يجادلون، والمعنى أنهم بلغوا من الكفر والعناد أنهم إذا جاءوك مجادلين لم يكتفوا بمجرد عدم الإيمان بل يقولون إن هذا إلا أساطير الأولين. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. يبقى حتى ديت إيه؟ ابتدائية. حتى دي ابتدائية، حتى إذا جاءوا مجادلين، حتى إذا وافوك وهم مجادلين في الحق، حتى إذا جاءوك يجادلونك يعني حال كونهم مجادلين يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. المعنى الثاني ان حتى جار وما بعدها في محل جر، يعني حتى وقت مجيئهم مجادلين يقولون ان هذا الا اساطير الاولين، حتى في هذا الوقت اللي جاءوا فيه مجادلين يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين، وهذا غاية التكذيب ونهاية العناد. ثاني اذا حتى ديت اما ان تكون ابتدائية، حتى إذا جاءوك يجادلونك إذا جاءوك مجادلين يقول الذين كفروا هذا القول، يقول هذا القول يعني لم يكتفوا بأنهم مكذبين، مش اكتفوا بس ان هم كذبوا رسالتك، لا ده كمان نسبوا ان الرسالة ديت ما هي الا ايه أساطير الأولين. لكن حتى الثانية حتى إذا جاءوك يعني حتى وقت المجيء، حتى وقت المجيء مجادلين يقولون هذا القول. والأساطير جمع ايه؟ أسطورة ولا أسطار؟ قيل أسطار وقيل أسطورة وقيل أسطارة، لكن المشهور عندنا كلمة أسطورة، وقيل أسطور وقيل إسطير، ده فيها كلام كتير مش مهم. المهم أساطير. طب إيه الأساطير أصلا بقى، والأسطورة أو الإسطير أو الأسطار ده ما هي الأسطورة؟ إيه تعريفها؟ الأسطورة هو ما سطره الأولون في الكتب من القصص والأحاديث، وقيل الأساطير الأباطيل والترهات. يبقى ليها معنيين، إما ما سطره الأولون فأنت بتنقل عن الأولين، ده مش كتاب من عند ربنا، ده كلام التاريخ اللي سطره الناس، وإما إن يكون الأساطير معناها الأباطيل والترهات. خلاص. وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون عنه يعني ينهى، يعني ينهى، وينأى يعني يبعد. طب ايه معنى الآية؟ ينهون عنه ويبعدون عنه. ينهون عن مين ويبعدون عن مين؟ عنه الضمير ده يعود عن مين؟ طيب يبقى وينهون مين؟ ينهون الناس. يبقى هم ينهون عنه معناها ينهى المشركون الناس عن الإيمان بالقرآن. طيب وينأون عنه أو بمحمد صلى الله عليه وسلم، معنى ينأون عنه يعني يبعدون هم في أنفسهم عنه. يبقى هم ينهون عنه الناس وهم أنفسهم بيبعدوا إيه؟ بيبعدوا. وقيل المعنى إنها نزلت في أبي طالب فإنه ينهى الكفار عن أذية النبي صلى الله عليه وسلم ويبعد هو عن إجابته. ينهون عنه يعني ينهى الناس اللي ما حدش يقرب منه، ده ابن أخوي مش كده؟ وهو في نفسه طيب ما حدش يقرب منه، طب ما تآمن بقى. وهو ينهى عنه أي عن إجابته صلى الله عليه وسلم. والأول طبعا أشهر في التفسير، وإن يهلكون إلا أنفسهم، إن هنا بمعنى ما اللي احنا عارفينها بنكررها دايما بتاع الشيخ عبد الرحيم، وإن يهلكون يعني وما يهلكون بما يقع منهم من النهي والنأي، هذا ما يهلكون إلا أنفسهم بتعريضها لعذاب الله وسخطه، والحال أنهم ما يشعرون بهذا البلاء الذي جلبوه على أنفسهم. وما يشعرون يعني حال قولهم ما يشعرون بالمصيبة اللي وقعت منهم التي كانت سببا في هلاكهم.